نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تعالى ممتنا على عباده بما أنزل من آيات الذكر الحكيم على رسوله الكريم، ومرغبا الخلق في الإقبال على كتابه المبين بذكر بعض من أوصافه الحسية والمعنوية: يا أيها الناس قد جاءتكم من ربكم تذكرة تحذركم عقاب الله وتخوفكم وعيده، وزاجر عن الفواحش والآثام يعظكم وينذركم آثار أعمالكم السيئة المقتضية لعقاب الله وسخطه، ويدعوكم هذا الكتاب إليه ويرغبكم فيه ويبين لكم ما حواه من خير عميم وفضل واسع عظيم ونعمة دائمة وصلاح كامل للبشرية في أمور دينها ودنياها. وهذا القرآن العظيم شفاء لما في الصدور من الشهوات والشبهات، وشفاء لها من الظنون والشكوك، وشفاء لها من الرجس والدنس كالشك والنفاق والخلاف والشقاق، فهو شفاء لما في الصدور ودواء لما في القلوب، بل هو علاج لأمراض الأبدان والأوجاع والأسقام. فإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وشفائه وتفسد بفساده وانحرافه. وهو رحمة يرحم الله بها من يشاء من خلقه، فينقذه من الضلالة إلى الهدى، وينجيه من الهلاك والردى، وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين دون الكافرين، لأن من كفر به فهو عليه عمى، وفي الآخرة جزاؤه الخلود في لظى. وهذه الرحمة هي ما يحصل للإنسان من الخير والإحسان والثواب العاجل والخير الآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. فبهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به وأعظم ما يسعدون به، لأن فيه لذة القلب بإدراك رضا المحبوب. فهذا هو الفرح الحقيقي، وهو خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل عن قريب. وإنما أمر سبحانه وتعالى بالفرح بفضله ورحمته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى